طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للامشي رحمه الله تعالى. توقفنا في صفحة 45 عند مسألة إثبات حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه. طبعا تكلمنا في الدرسين الماضيين عن أسباب العلم، طرق تحصيل اليقين، ومناقشة السوفسطائية في قولهم بأنه لا يوجد حقائق أو لا يوجد حقائق ثابتة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن العالم اسم ما سوى الله تعالى. العالم يطلق على كل ما سوى الله تعالى، من السماوات والأراضين وما فيها. هذا ليس من التعريف، هذا يعني زيادة بيان. التعريف هو: العالم اسم ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله عالم. ثم يعني بدأ يذكر أمثلة، فقال: من السماوات والأراضين وما فيها، وكل ذلك محدث بإحداث الله تعالى. العالم محدث، هذه النتيجة التي نريد الوصول إليها. فهو بدأ بالنتيجة والآن سيقيم الدليل عليها. ثم هو قسمان عند عامة المتكلمين. أكثر المتكلمين يرى أن العالم ينقسم إلى قسمين: أعراض وأعيان. فيه أعراض وفيه أعيان. قال عامة المتكلمين، لأن بعض المتكلمين من المعتزلة، بعضهم، لكن هذا ليس مذهب المعتزلة المعروف المشهور، لكن بعض المتكلمين من المعتزلة ينفي الأجسام، وبعضهم ينفي الأعراض. يعني بعضهم يقول العالم كله أعراض لا يوجد أجسام، بعضهم يقول العالم كله أجسام لا يوجد أعراض، وهذا سيأتي معنا بعد قليل. أما عامة المتكلمين السنة وغير السنة، عامة المتكلمين يرى أن العالم ينقسم إلى قسمين: أعراض وأعيان. والأعيان قسمان: جواهر وأجسام. إذن الآن يعني ارتسمت في أذهاننا الصورة الكاملة للعالم، أن العالم أعيان وأعراض. العالم ينقسم إلى أعيان وأعراض، والأعيان تنقسم إلى جواهر وأجسام. هكذا الصورة التي يعني قسمها المؤلف. طيب، يقول لابد أن نشرح المفاهيم أولا قبل أن ندخل في الأحكام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقبل أن نحكم على الأجسام حادثة أو ليست حادثة، الأعراض حادثة أو ليست حادثة، الجواهر حادثة أو ليست حادثة، لابد أن نعرف ما معنى هذه المصطلحات، ما معنى هذه المفاهيم. فيقول: فأما تفسير العرض فهو في اللغة اسم لما لا دوام له ولا يطول مكثه. العرض في اللغة هو ما الأمر الذي لا يبقى، لا دوام له، لأنه يقال في الفعل الماضي عرض، عرض لي أمر ثم زال، عرض لي، عرضت لي فكرة، يعني جاءت إلى الذهن ثم ما لبثت أن ذهبت. فالعرض هو اسم لما لا دوام له ولا يطول مكثه، لا يطول بقاؤه، هذا عرض في اللغة. ولهذا قيل في حده، لأن المعنى الاصطلاحي يعني، إن العرض ما يستحيل بقاؤه. بعضهم عرف العرض بأنه ما يستحيل بقاؤه. يقول هذا قيل في حده. هنا الحد ليس بمعنى الحد، المعنى الاصطلاحي للحد في علم المنطق، يعني الذي هو مقابل للرسم، ليس هذا، وإنما هنا استعمل الحد بالمعنى العام يعني التعريف. لأنه هذا لو رأينا الآن، لو تأملنا في هذا التعريف، لا نجد أنه ينطبق عليه وصف أو يعني ينطبق عليه مفهوم الحد المنطقي. الحد المنطقي الذي يكون بالجنس والفصل هذا يعني لا يكون هذا حدا. ماذا قال؟ ولهذا قيل في حده إن العرض ما يستحيل بقاؤه، الذي يستحيل بقاؤه، هذا ليس حدا بالمعنى المنطقي، ولكن استعمل الحد هنا بمعنى التعريف بشكل عام بأي طريق من الطرق. ولهذا قيل في حده إن العرض ما يستحيل بقاؤه، العرض هو الذي يستحيل بقاؤه. هل الجسم يمكن بقاؤه؟ يمكن. هذه الطاولة تركناها أمس هنا وهي ما زالت هنا ونتركها إلى الغد كما هي، فالجسم يمكن بقاؤه. طبعا يحتاج إلى خالق، يحتاج إلى يعني مخصص، لا نقول يبقى بذاته، لكن هل هذه الذات تقبل صفة البقاء؟ تقبل. لكن العرض لا يمكن بقاؤه، يستحيل بقاؤه. طبعا على خلاف سنأتي عليه، ولكن بشكل عام نبدأ هكذا أن العرض يستحيل بقاؤه. فتلاحظون هنا عرف العرض بأثر من آثاره أو علامة من علاماته، يعني هو ما عرف لي حقيقة العرض ما هو، لكن قال لي من علامات العرض أنه يستحيل بقاؤه. لا يعني هذا غير العرض في المنطق، عرض العام الخاص هذا يختلف قليلا، بينهما علاقة لكن يختلف. الآن سنأتي للتعريف. وقيل العرض ما يعرض الجوهر ولا يقوم بذاته. تلاحظون هذا التعريف أقرب إلى توضيح المفهوم. الأول قال لي العرض يستحيل بقاؤه، هذا علامة من علامات العرض صح على الخلاف طبعا، لكن التعريف الثاني أن العرض هو أمر يعرض الجوهر، يعني يعرض للجوهر، يعني يقوم بالجوهر، يعرض للجوهر فيقوم به ولا يقوم بذاته. إذن يعني هذا واضح الآن، أنه صرت أنا أفرق الآن بين الجسم والعرض، أن الجسم يقوم بذاته، العرض لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بالجسم أو بالجوهر. لذلك المؤلف اختار هذا التعريف الثاني وقال وهذا أصح. وفي الحد الأول نوع ضعف، ليس ضعيف تماما ولكن نوع ضعف. قال لأن من الناس من يقول ببقاء الأعراض فلا يعرف به المحدود. يعني أنت عرفت العرض في التعريف الأول بأنه ما يستحيل بقاؤه، وأصلا مسألة بقاء الأعراض هل الأعراض تبقى أو لا تبقى هذه مسألة فيها خلاف بين المتكلمين، حتى داخل أهل السنة فيها خلاف، يعني ليس الخلاف فقط بين المعتزلة والسنة، هناك خلاف، ولكن الخلاف حتى داخل أهل السنة أنفسهم هناك خلاف في المتكلمين هل العرض يبقى أو لا يبقى. فجمهور متكلمي أهل السنة، أكثر المتكلمين من أهل السنة، يقولون بأن العرض لا يبقى، يعني لا يمكن بقاؤه، يعني يستحيل بقاؤه، يعني يخلق العرض لحظة ثم يزول. طيب فكيف نحن نرى مثلا البعض الأعراض مستمرة، يعني نرى فلان فرحان ويبقى فرحان ساعتين، يعني الفرح وعرض يقوم بجسمه وهذا العرض استمر ساعتين. فلان حزين والحزن بقي ساعة، فلان خائف والخوف بقي يومين مثلا، فلان جائع وهكذا، هذه كلها أعراض ليست أجسام، هي أمر يقوم بالجسم، معنى من المعاني يقوم بالجسم. فهؤلاء المتكلمون الذين يقولون بأن العرض لا يبقى يفسرون هذا الذي نراه من بقاء الأعراض بأنه تجدد الأمثال، تجدد الأمثال، يعني يخلق الفرح مثلا في الجسم لحظة فيزول، لأنه هو العرض لا يقبل البقاء فيزول، فيخلق عرض مثله في اللحظة الثانية ثم يزول، فيخلق عرض مثله في اللحظة الثالثة، فنحن نرى عرضا واحدا مستمرا لمدة ساعتين، ولكنه في الحقيقة مئات أو آلاف الأعراض متتالي بعضها خلف بعض، فنراها كأنها عرض واحد. تجدد الأمثال. نعم، هذا تفسير من يقول بعدم بقاء الأعراب. لكن هناك فريق آخر من المتكلمين حتى موجود عند أهل السنة، خصوصا عند المتأخرين موجود أكثر، هذا يرون أن الأعراض يجوز أن يبقى. نعم، طبعا المسألة طويلة وفيها مناقشات وفيها أدلة، يعني هم لم يجلسوا هكذا ليقولوا نحن نفكر في المسألة العرض يبقى أو لا يبقى، ففلان قال أنا أريد العرض يبقى، فلان قال أنا أريد العرض لا يبقى. المسألة ليست بهذه البساطة التي يحاول بعض الناس أن يشرحها. المسألة هي عبارة عن طريقة في التفكير والاستدلال أوصلتهم إلى أن العرض لا يمكن أن يبقى، الفريق الثاني عنده طريقة في التفكير والاستدلال أوصلته إلى أن العرض يمكن أن يبقى. والمسألة مشروحة في الكتب المطولة، ليس في هذا الكتاب أو ليس في هذا المستوى محلها. نعم، لكن اعتراض المؤلف ما هو؟ أنه أنت عرفت حسب التعريف الأول، أنت عرفت العرض بأنه ما يستحيل بقاؤه، فعرفت العرض بمسألة فيها خلاف عند من يثبت الأعراض. يعني دائرة العلماء الذين يثبتون الأعراض كلهم موافقين على الأعراض، هؤلاء العلماء موافقين على وجود الأعراض، ثم يختلفون تبقى أو لا تبقى. فأنت تشرح لي العرض بأمر فيه خلاف عند من يثبته، عند من يثبت الأعراض. نحن نريد تعريفا للعرض نتفق عليه كلنا الذين نحن نثبت العرض. أنا لا أتكلم مع من ينفي الأعراض من أصلها، لا أتكلم معهم الآن. نحن مثلا في هذه الغرفة متفقين يوجد أعراض، ثم اختلفنا تبقى أو لا تبقى، لكن متفقين على وجود الأعراض. فلنعرف الأعراض تعريفا يكون متفق عليه بيننا أيضا، لا نعرفه بتعريف مختلف فيه. لذلك هو اعترض، قال التعريف الأول فيه نوع ضعف، قال لأن من الناس من يقول ببقاء الأعراض فلا يعرف به المحدود. إذا تعرف العرض بأنه ما يستحيل بقاؤه، فيأتي العلماء الذين يقولون ببقاء الأعراض، هذا التعريف لا ينطبق على كلامهم فيكون مشكلة. نعم. طيب، يقول وفي عرف أهل الكلام هو اسم، العرض هو اسم للصفات الثابتة للمحدثات. هو اسم للصفات الثابتة للمحدثات، يعني هناك صفات للخالق سبحانه وتعالى لا نسميها أعراض. أما الصفات التي نثبتها للمحدثات للمخلوقات نسميها أعراض، كالألوان كالأكوان عفوا والألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والحياة والموت والقدرة والعجز ونحوها. هذا ذكر مجموعة من الأمثلة هي أعراض. نحن نشرح. ذكر مجموعة من الأمثلة هي أعراض. أول ملاحظة يجب أن ننتبه إليها هي أنه قد يقع الغلط من بعض المتكلمين في بعض كتب الكلام في بعض الأمثلة، لكن هذا لا يجعل المسألة من أصلها غلطا. فربما هو ذكر 10 أمثلة للعرض، ممكن نخالفه في مثال مثالين ثلاث ليس مشكلة، لكن نحن متفقين على أصل الفكرة أن هناك أعراض. فمثلا يعني على سبيل المثال قال والحياة والموت، الحياة عرض، يخلق في الجسم سيكون حيا متفقين عليه، لكن الموت هل هو أيضا عرض يخلق في الجسم فيصير الجسم ميتا، أو الموت هو عدم الحياة فقط؟ يعني بعبارة أخرى، هل الموت هو أمر وجودي، يعني هو صفة موجودة تخلق في الجسم فيصير ميت، أو هو نزع الحياة فقط، يعني ننزع الحياة من الجسم فيصبح ميتا، يعني لا يخلق فيه الموت وإنما تنزع منه الحياة؟ يعني هناك جسم تخلق فيه الحياة، نعم الحياة صفة موجودة وجودية، صفة وجودية، يعني ليست في الذهن فقط، ليست اعتبارية، صفة وجودية تخلق في الجسم فيكون حيا. طيب الآن عندما يموت هذا الجسم، يعني تنزع منه الحياة ويخلق فيه الموت؟ بعضهم يرى هكذا، أن الموت أمر وجودي، يخلق خلقا، صفة تخلق في الجسم فيصبح ميتا، يعني تنزع الحياة ويخلق الموت، لأن الضدان لا يجتمعان. بعضهم يقول لا، فقط تنزع الحياة وعدم الحياة هو الموت، فيصف يعني الموت هو أمر عدمي عندهم، فيه خلاف، ويختلفون في تفسير قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة بناء على هذا. ما معنى خلق الموت؟ يعني هذا من أدلة من يقول بأن الموت أمر وجودي يخلق خلقا. هناك من يقول لا، هذا مجاز، خلق الموت يعني بعدم الحياة، فيه يعني اختلاف. فإذا قد يعني نختلف في الموت هل هو عرض أو لا، قد نختلف، لكن هذا يعني لا يشكل على أصل الفكرة أن هناك أعراض. إذا لم نقبل هذا المثال نقبل مثال آخر، إذا لم تقبل المثال الثاني اقبل الثالث وهكذا. طيب قال أكوان وألوان، طعوم يعني الطعم، رائحة، حرارة، برودة، حياة، موت، قدرة، عجز. والمعني بالألوان السواد والبياض والحمرة والصفرة إلى آخره. والمعني بالأكوان الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والقرب والبعد. الأكوان المقصود بها الحركة والسكون، يعني هذا من أمثلتها، من أمثلة الأكوان. ما معنى يعني ما علاقة الحركة والسكون بكلمة أكوان؟ الحركة هم يعرفونها بأنها كون الشيء في حيزين في آنين، كون الشيء في حيزين في آنين، آن يعني لحظة من الزمان، في آنين. فهذا الجسم هو يشغل حيزا، له حيز يعني يشغل فراغا، يعني لو وضعته على الطاولة هناك فراغ هنا، فوضعت القلم في هذا الموضع فهو شغل قدرا مقدارا من الفراغ، كان هنا فراغ أستطيع أحرك يدي بسهولة، لما وضعت القلم صارت يدي تضرب به، فهو شغل قدرا من الفراغ. طبعا يقولون الفراغ الموهوم، لأنه ليس فراغ حقيقة، يوجد هواء مثلا، يعني هذه التفاصيل الآن ليست مهمة كثيرا. فهذا القلم، كون القلم في حيز في الآن الأول ثم في حيز آخر في الآن الثاني، هذا نسميه حركة، كون الشيء في حيزين في آنين هذا حركة. السكون هو كون الشيء في الحيز نفسه في آنين، يعني في الزمن الأول ثم في الزمن الثاني ما زال يشغل نفس الحيز، ما زال يشغل نفس الفراغ، لم يتغير حيزه، هذا نسميه سكون. لذلك يعني سميناها أكوان، لأن تعريف الحركة هي كون الشيء في حيزين في آنين، السكون كون الشيء في حيز واحد في آنين، فلذلك سميناه أكوان. نعم يعني المقولات يعني تأتي مع هذا تتقاطع، ولكن أيضا لها تفاصيل أخرى. نعم سآتي للقرب والبعد، سآتي إليه. الاجتماع والافتراق، هناك جوهر وهناك جوهر آخر، سنأتي لتعريف الجوهر، لكن الجوهر لنقول الآن أنه الذرة مثلا، هو ليس الذرة لكن للتسهيل الآن، هناك ذرتان من الجسم، نعم. هاتان الذرتان مخلوقتان في العالم وهما مجتمعتان، هل يجوز عقلا أن يفترقا؟ يجوز. طيب هناك ذرتان من نفس هذا الجسم، يعني نفس الجنس، مثلا ذرة أخشاب ذرة أخشاب، ذرة مثلا حديد ذرة حديد، هناك ذرتان من الحديد مفترقتان، واحدة مخلوقة في الشرق واحدة مخلوقة في الغرب، وهناك ذرتان من الحديد مخلوقتان مجتمعتان، ما الذي جمع بينهما؟ ما الذي فرق بينهما؟ يقولون هذا هو عرض الاجتماع وعرض الافتراق، خلق في هاتين الذرتين عرض يجمعهما، وهناك خلق عرض يفرقهما. نعم، فكونها مجتمعين يعني كونه مفترقين، هذا هو العرض. الثالث قال القرب والبعد، هذا مثلا ممكن نختلف مع المؤلف فيه، لأن القرب والبعد هو حقيقة أمر اعتباري وليس عرضا. أنا عندما أقول عرض هو أمر وجودي، أمر يخلق كما قلنا، هو جزء من العالم ما سوى الله، يعني الله موجود العالم موجود، هذا العالم الذي هو ما سوى الله فيه أجسام موجودة وفيه أعراض موجودة. فنحن عندما نتكلم عن أعراض نتكلم عن أمور وجودية ليست اعتبارية. الأمر الاعتباري يعني في الذهن فقط، أمر يعني يصنعه الذهن أو ينتزعه الذهن. القرب والبعد هو عبارة عن علاقة، إضافة، نسبة بين جسمين. نعم، فيعني أنت تقيس هذا الجسم بالنسبة لهذا الجسم فتقول هو قريب، تقيسه إلى جسم آخر تقول هو بعيد. يعني أنا أقيس هذا الكتاب، أقيس عفوا جسمي إلى هذا الكتاب أقول قريب، لكن أقيس جسمي إلى الكتاب الذي عندك أقول بعيد. هو أمر اعتباري، يعني هل خلق في جسمي الآن وأنا جالس أمامكم، هل خلق في جسمي صفة القرب من هذا الكتاب وصفة البعد من ذاك الكتاب؟ لا، لم يخلق شيء، وإنما هي إضافة، يعني علاقة يصنعها الذهن. أنا موجود والكتاب موجود وهذا الكتاب موجود، يعني عندي ثلاثة أشياء، كتابك وهذا الكتاب وأنا، ثلاثة مخلوقة. لكن يعني علاقتي أنا بهذا الكتاب قرب، علاقتي بكتابك بعد، هذا أمر العقل ينتزعه، يعني يعمل علاقات بين الأشياء فيسمي هذا قريب ويسمي هذا بعيد، هذا أمر إضافي، أمر اعتباري ليس موجود في العالم حقيقة. في القرب والبعد يعني واضح، لذلك أنا هنا أتيت بالمثال. في الاجتماع والافتراق فيه خلاف، نعم، لذلك أنا يعني أتيت بهذا أنه نخالف المؤلف في القرب والبعد لأنه واضح هذا أنه أمر اعتباري. الاجتماع والافتراق يختلفون فيه، بعضهم يراه يعني عرضا، بعضهم يراه اعتباريا، وهذا ندرسه في مستويات أعلى ليس في هذا المستوى. فأريد يعني تفرق بين العرض الذي هو أمر موجود يخلق وينعدم، وبين الأمر الاعتباري الذي هو عبارة عن علاقة يصنعها الذهن، يعني ينتزعها، هكذا يقولون، ينتزعها الذهن من أمرين وجوديين. نعم، نعم. ليس ثابتة هنا بمعنى مستمرة، وإنما يعني التي نثبتها للمحدثات، نثبتها للمخلوقات. نعم، طيب، بين جسمين. نعم، طيب، نحن سنأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله يعني زيادة كلام عن الفرق بين العرض وبين الأمر الاعتباري، لا أريد أدخل الآن في تفاصيل كثيرة، نفصل هذا في وقته. طيب، عرفنا الأعراض ما هي. يقول وأما الجوهر، هو قسم العالم إلى جواهر وأجسام وأعراض، صحيح، قسم العالم إلى أعيان وأعراض، ثم قسم الأعيان جواهر وأجسام، وبدأ يشرح لي المصطلحات، قال أما العرض كذا وكذا، قال وأما الجوهر فهو الجزء الذي لا يتجزأ، هو جزء من الجسم، تقسم هذا الجسم إلى قسمين ثم تقسم إلى قسمين قسمين قسمين، تبقى تقسم حتى تصل إلى نقطة، إلى جزء لا يتجزأ. لا فعلا يعني في الواقع، في الفعل لا أستطيع أن أقسمه، ولا وهما، يعني لا أستطيع أن أقسمه بحسب ما بين يدي من الآلات والأدوات، الآلات التي بين يدي والأدوات التي عندي لا تستطيع تقسم أكثر، لكن يمكن ينقسم أكثر. يعني لو عندي عدسة، لو عندي جهاز أرى هذه النقطة شيء كبير، وعندي سكين دقيق أقسم، لكن الأدوات التي عندي لا تكفي. هذا نقسم نسميه لا ينقسم فعلا، يعني بالفعل لا أستطيع أقسم الآن، لكن ولا وهما، يعني حتى من حيث التصور العقلي أو من حيث يعني العقل أنه لا يقبل أن ينقسم أكثر. يعني سنصل إلى جزء حتى العقل يقول لي لا يمكن أن تقسمه أكثر. ليس المسألة مسألة أدوات وآلات، المسألة أنه هو هذا الجزء لا يقبل القسم أكثر. هذا الذي نسميه جوهر، الذي لا يقبل القسم لا فعلا ولا وهما. نعم. لا لا، هذا هو، نحن نصل إلى هذا بعد قليل، سنأتي بأدلة على هذا. نحن نصل إلى درجة، إلى جزء عقلي يقول لي أنت لا يمكن أن تقسم، لا يمكن ينقسم. نعم. ليس بسبب عجزك من طريق الأدوات، أنه ليس عندك أدوات كافية، لا عندك أدوات كافية، ولكن هو نفس هذا الجزء لا يقبل القسمة. نحن نصل إلى هذا وسنأتي بأدلة على ذلك. نعم، هذا من أدلة ذلك. نعم، هذا أنا أظن هو سيأتي بالدليل في هذا الكتاب أو في كتاب آخر. نعم، هو سيأتي بهذا الدليل بعد قليل. طيب، يقول: وحده تعريف الجوهر أنه القائم بالذات. هذا أول يعني فرق بينه وبين العرض. العرض لا يقوم بذاته، الجوهر يقوم بذاته، أنه القائم بالذات القابل للصفات المتضادات على سبيل البدل. هو يقبل الصفات المتقابلة المتضادة، لكن ليس في وقت واحد، على سبيل البدل، كالحركة والسكون. يعني يقبل الحركة في حال ويقبل السكون في حال آخر، والسواد والبياض ونحوها. والحركة، تعريف الحركة، كونان في مكانين، والسكون كونان في مكان واحد. قال المؤلف يعني يتساهل في التعريفات كما ترون. يعني نحن عرفنا الحركة قبل قليل، كون الشيء في حيزين في آنين، فاستعملنا لفظ الحيز وقلنا في آنين. هو يقول الحركة كونان في مكانين. تعبير بالمكان فيه تساهل، الحيز أدق، لأن المكان يعني قد يكون أوسع من الحيز، لكن الحيز هو ما يشغله الجسم من الفراغ. يعني الغرفة مكان لي، فأنا أتحرك داخل الغرفة، نعم، فأنا ما زلت في نفس المكان، فهل هذا سكون؟ لكن ليس سكون. لذلك نقول في الحيز، كونان في حيزين. نعم، الحيز هو بقدر الجسم تماما، ما يشغله الجسم فقط. فالآن لو تحرك واحد ملي لتر، واحد ملي متر، هو حركة، مع أنه المكان لم يتغير، الحيز الذي تغير. فالمؤلف عنده بعض التساهل في التعريفات، وهذا موجود يعني عند القدماء، يعني المتأخرين يضبطون المصطلحات أكثر، وموجود عند الماتريدية أيضا، لأنهم يعني يعتنون بال يعني هم فقهاء في الأصل، فيعتنون بالمسألة أكثر مما يعتنون بتدقيقات الألفاظ. نعم. طيب، يقول: وأما الجسم فهو المركب المؤلف من جزئين أو ثلاثة أو أكثر. الجسم هو المركب من جزئين أو ثلاثة أو أكثر. يعني لو أنا أريد أدقق في التعريف أقول هو ما يقوم بذاته أولا، هو مثل الجوهر يقوم بذاته حتى أميزه عن العرض. العرض لا يقوم بذاته، أما الجسم يقوم بذاته والجوهر يقوم بذاته. فما الفرق بين الجسم والجوهر؟ الجسم لا يقبل القسمة لا يتجزأ، أما الجوهر فهو مركب يعني يقبل القسمة. أنا ربما قلت بالعكس، لا يعني لا متى الجوهر لا يقبل القسمة، الجسم مركب يقبل القسمة. هل قلت بالعكس؟ ربما. نعم. لا لا موجود، نحن نتكلم عن أمور وجودية الآن. نعم، لكن موجود الجوهر في الخارج، لكن ليس موجود في الخارج لوحده. يعني الجوهر موجود الآن في هذا القلم، جوهر القلم موجود، نعم، ولكنه ليس موجود لوحده، لكن موجود في أجزاء القلم. نعم. طيب، يقول هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامة المتكلمين، يعني يقسمون العالم إلى جوهر وجسم وعرض. العرض لا يقوم بذاته، الجوهر والجسم يقوم بذاته، الجسم مركب، الجوهر غير مركب. يقول وأنكر طوائف من الدهرية والثانوية وجود الأعراض. الدهرية يعني ينكرون الإله ويقولون بأن الطبيعة هي التي تفعل، والثانوية من يثبت إلهين اثنين. هؤلاء ينكرون وجود الأعراض، أو ليس كلهم، طوائف من، هو يقول يعني جماعات من الدهرية والثانوية ينكرون الأعراض، وزعموا أن العالم قسمان جواهر وأجسام فقط، لا يوجد عندهم عرض. ووافقهم في ذلك أبو بكر الأصم من المعتزلة، واحد من المعتزلة وله بعض الأتباع، وافقهم في ذلك أنه لا يوجد أعراض. وقلنا الرد الآن لا وجه إلى إنكار الأعراض، لأن نرى الجسم أبيض ثم نراه أسود، وكذلك نراه متحركا ثم نراه ساكنا، فإما أن كان، ليس إن، فإما أن كان أبيض لذاته أو لمعنى قام به وهو البياض. هذا يعني أسلوب من الاستدلال، طريقة في الاستدلال مهمة نتعلمها. يقول نحن نرى الجسم أبيض ثم نرى أسود، نرى متحرك ثم نرى ساكن. فالآن أنا أسأل، هو يعني يقول أنا أسأل، هل هو أبيض هذا الجسم لما كان أبيض، أنا رأيته أبيض، هل هو أبيض لذاته؟ يعني لماذا هذا الجسم أبيض؟ لأنه هذا الجسم. لماذا مثلا هذا الجسم أسود؟ لأنه هذا الجسم، ليس لسبب آخر، يعني لأمر يقتضيه الذات. هو أبيض لذاته، هذا احتمال في العقل، أو أنه أبيض ليس لذاته بل لأمر قام به، لمعنى قام به، هناك صفة قامت به جعلته أبيض، هناك صفة قامت به جعلته أسود، هناك صفة قامت به جعلته يتحرك، هناك صفة قامت به جعلته ساكن. فإما هو أبيض أو أسود أو متحرك أو ساكن، ضع أي كلمة تريد ليس مشكلة، هو أبيض لذاته احتمال، أو لمعنى قام به. عندنا هذان الاحتمالان، وهو البياض، المعنى الذي قام به هو البياض. قال والقسم الأول منتف، يعني أن يكون أبيض لذاته، يعني لماذا هذا الجسم أبيض؟ لأنه هذا الجسم. لماذا هذا الجدار أبيض؟ لأنه هذا الجدار. لماذا مثل هذه الطاولة بنية؟ لأنها هذه الطاولة. نعم، فيقول هذا منتف، هذا القسم باطل، هذا الاحتمال باطل، لأنه لو كان أبيض لذاته لكان لا يتصور ألا يبقى أبيض. إذا كان هذا الجدار مثلا أبيض لذاته، يعني ما السبب في بياض الجدار؟ أنه هذا الجدار. طيب بعد 1000 سنة ما زال هو الجدار بعينه، فيجب أن يبقى أبيض، لأن السبب في البياض هو ذاته، والذات موجودة، العلة موجودة، إذن يجب المعلول يبقى. لكن نحن نرى اللون يتغير، بعد 10 سنوات تراه صار أصفر، بعد 20 سنة تراه صار أسود. إذن السبب في البياض ليس ذاته. نعم، مثلا هناك جسم ساكن، لماذا هو ساكن؟ لذاته، يعني لأنه هذا الجسم. طيب هذا الجسم بقي هذا الجسم لم يتغير، ولكنه الآن يتحرك، فلو كان هو يعني ساكن لذاته، الذات ما زالت هي الذات، يعني العلة التي جعلته ساكن ما زالت موجودة، إذن المعلول وهو السكون يجب أن يبقى موجود، لكنه الآن يتحرك. إذن بهذه الطريقة نبطل أنه أبيض لذاته، أو أنه متحرك لذاته، أو ساكن لذاته، نبطل هذا. عندنا قاعدة في علم الكلام يقولون، يعني قاعدة مستفادة من هذا، مقتضى الذات لا يزول، مقتضى الذات لا يزول، يعني إذا كان هناك ذات، هناك شيء تقتضيه هذه الذات، يعني لأنها هذه الذات تكون كذا وكذا، فهذا مقتضى الذات لا يزول. مثلا الجسم، يعني كونه جسم يقتضي التحيز، هذا وصف لازم للأجسام. نعم، ما السبب أن الجسم يتحيز؟ هل لأنه جسم أو لسبب آخر؟ لأنه جسم ليس لسبب آخر، فما دام جسما يبقى متحيزا. الآن هو متحرك، هو ساكن، هو أبيض، هو أسود، هو حي، هو ميت، ليس مهم بالنسبة لي، ما زال جسما، فما زال جسم، ما دام جسما فهو متحيز، لأن التحيز هو أمر يقتضيه الجسمية، يعني الذات. كذلك هنا نقول لو كان أبيض لذاته سيبقى أبيض ما دامت الذات موجودة، لكن نحن نرى الذات موجودة ويتغير اللون. إذن يقول وعلة صواب كون أبيض موجودة قائمة وهو الذات الموجب للبياض، فتعين القسم الثاني ضرورة. ما هو القسم الثاني؟ ليس لذات، يعني أبيض لمعنى قام به، هو ذكر لمعنى قام به. ما هذا المعنى؟ هذا الذي نسميه البياض، هذا المعنى الذي قام بالجسم فجعله أبيض، ثم انعدم وقام به معنى جعله أسود، قام به معنى جعله متحرك، قام به معنى جعله ساكن، هذا هو المعنى الذي نسميه الحركة، السكون، البياض، السواد، هذا هو الأعراض. نفس الدليل نطبقه على مثال آخر، نقول مثلا جسم وحزين، لماذا هو حزين؟ إما لذاته، يعني لأنه هذا الجسم، يعني لماذا زيد حزين؟ لأنه زيد، لأنه إنسان، لأنه اسمه زيد، أو لمعنى قام به، هذان احتمالا. فإذا كان الأول أنه هو حزين لأنه زيد، لأنه زيد الإنسان، فنقول بعد يومين، ثلاثة، بعد الشهر، بعد سنة، ما زال زيد هو زيد. فإذا كانت علة الحزن هي كونه زيد، كونه زيد ما زال موجود، فيجب أن يبقى حزينا، لكن نرى بعد شهر هو فرحان في غاية الفرح، فنقول إذن السبب في الحزن، يعني علة اتصافه بالحزن، ليست هي كونه زيدا، بل هي معنى قام بزيد هو الحزن، والآن قام به معنى آخر هو الفرح. هكذا نثبت الأعراض. طيب يقول وأنكر هشام بن الحكم والنظام من المعتزلة وكثير من الحساب، يعني الحساب طبعا كان فرعا من فروع الفلسفة قديما، يعني كانوا يقسمون الفلسفة إلى إلهيات وطبيعيات ويعني رياضيات أو هندسة هندسيات، فهذه الحساب يعني كان العلوم الرياضيات يعني في عصرنا كانت فرعا من فروع الفلسفة قديما. فيقول أنكر كثير من الحساب، يعني الفلاسفة الذين يشتغلون بالحساب، وجود الجوهر الذي لا يتجزأ، يقولون كل جزء صغير أنت ممكن بالفعل تقف تقول لا أستطيع أقسم، لا أستطيع أقسمه فعلا، لكن كاحتمال عقلي العقل يقول لك ممكن أي نقطة أنا أستطيع لو عندي طريقة أراها كبيرة أقسمها، والعقل يستمر في هذا بلا نهاية، هكذا يقولون. وقلنا هذا فاسد لاتفاق العقلاء والعلماء أن الفيل أعظم من البقة والجبل، يعني أن الجبل أكثر من الخردلة. الفيل العظيم الجسم أكبر أو أعظم من البقة، البقة حشرة صغيرة جدا، يعني هذه البقة التي تعيش في الأخشاب وتأكل الأخشاب، أو التي تكون في شعر بعض الناس أحيانا، بيت أظن تكون بالتركية، بيت، نعم هذه هي البقة، نعم. والجبل أكثر من الخردلة، خردلة الذرة الصغيرة جدا. فيقول العقلاء متفقون الفيل أعظم من البقة. يقول والكبر في الأجسام، إنه هذا أعظم من هذا، هذا أكبر من هذا، لا يعنى به إلا زيادة الأجزاء. يعني ما معنى هذا أكبر من هذا؟ يعني أجزاء هذا كثيرة، أجزاء هذا قليلة. وعلى قود كلامهم، يعني نتيجة كلامهم، ما يقودنا إليه كلامهم، هذا معنى قود الكلام، يعني نتيجة الكلام. يعني لو أنا أخذ كلامك، كلامك سيقودني إلى هذه النتيجة. وعلى قود كلامهم لا تزداد أجزاء الفيل على أجزاء البقة، ولا أجزاء الجبل على أجزاء الخردلة، لأن أجزاء كل واحد منهما عندهم تتجزأ إلى ما لا نهاية. يعني الفيل نبقى نقسم نقسم نقسم نقسم أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء، عندهم لا يقفون عند جوهر، يستمر إلى لا نهاية أجزاء الفيل، وأجزاء البقة تستمر، إذن الأجزاء متساوية، لا يمكن التفاضل بين أجزاء لا نهاية وأجزاء لا نهاية، لا يمكن أقول هذه أكثر من هذه، فيلزم أن يكون لا يوجد شيء أكبر من شيء وشيء أصغر من شيء، وهذا يعني باطل ضرورة. لكن نحن ماذا نقول؟ نحن نقول نحن أجزاء البقة تستمر تستمر، نقف عند جزء لا نستطيع أن نقسمه، بالفعل لا نستطيع نقسمه، وبالعقل لا نستطيع، لأن العقل يقول لي هذا أصغر من الآخر. يعني لو بدأنا نقسم معا، يجب الذي يقسم البقة ينتهي أولا، والذي يقسم الفيل يستمر ثم ينتهي، العقل يقول لي هذا. فأنا الآن لا أتكلم عن القسمة الفعلية، مسألة أدوات وآلات، أنا أتكلم العقل يقول لي يجب هنا تقف ويجب هنا تستمر أكثر ثم تقف. ثم مثلا لو الآن يعني بقة تقف هنا، الفيل يقف هنا، يعني تقسم أكثر. لو واحد يقسم مثلا الجبل يقف بعد الفيل، لو واحد يقسم الكرة الأرضية كاملة سيقف بعد الجبل، وهكذا. طيب نعم، فهذا يبطل أن هناك جسم أكبر من جسم، وهذا باطل ضرورة. طبعا هذه أدلة عليها اعتراضات ومناقشات، لكن نحن الآن نكتفي بهذا، وهو دليل قوي بالمناسبة، ليس باطلا، لكن عليه اعتراضات ونجيب وكذا، هناك مناقشات. يعني عندما ندرس كتب أخرى مثلا في شرح العقائد يأتي بأسئلة على هذا الدليل. نتيجة كلامه. يقول وفيه قول بأن أجزاء البقة والخردلة مما لا يتناهى، وكذلك أجزاء كل شيء من العالم، وفيه من الفساد ما لا يخفى. طيب، وإذا فرغنا من تفسير العالم وبيان أقسامه، جئنا إلى إقامة الدليل على حدوثه، فنقول يعني الآن هو قسم العالم إلى أعيان وأعراض. أعيان ما معنى أعيان؟ هل أجسام؟ أجرام، لأنه إذا قلت أجسام نحن قلنا هو جواهر وأجسام، فلا يمكن يكون الأعيان أجسام، هي قسمان، جواهر وأجسام. الذوات، أحسن كلمة هي ذوات، العين هو الذات يعني ما يقوم بنفسه. نعم. العرض يقابل الذات، هو ما يقوم بغيره، ما يقوم بالذات. فالعالم ذوات أو أعيان وأعراض، والأعيان أو الذوات تنقسم إلى جوهر وجسم. يقول قسمنا العالم هذا التقسيم لا نريد أن نثبت أنه حادث، العالم بجميع أقسامه حادث، فنقول العالم بجميع أقسامه محدث. طبعا محدث حادث لا يوجد فرق كبير بينهما، يعني بعض العلماء يستعمل حادث بعضهم يستعمل محدث، ليس هناك فرق كبير بينهما، يعني بعضهم يفضل محدث بمعنى أنه حادث وله سبب لإحداثه، يعني ما حدث صدفة، لأنه معنى حادث كان معدوم صار موجود، حادث يعني كان في العدم صار في الوجود. لكن هل حدث صدفة، حدث لوحده؟ لا، بفعل فاعل، فإذن هو اسم مفعول محدث. فبعض العلماء يعني يفضل محدث لهذا التنبيه فقط. نعم، لكن ليس هناك فرق كبير. فنقول العالم بجميع أقسامه محدث لأنه ينقسم إلى أعراض وأعيان، والأعراض حادثة لا شك في حدوثها، لأننا نرى ترادف الأضداد على ذات واحد من السواد والبياض والحركة والسكون ونحوها إلى آخر الكلام. قبل هذا هو يقول فنقول العالم بجميع أقسامه محدث، يعني كتب الماتريدية أحيانا يعني هكذا تذكر الأدلة بطريقة إنشائية، يعني ليس بطريقة مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة، يذكرها بطريقة إنشائية، هو يشرح فعليك أنت أن تستخرج أين المقدمة الأولى أين المقدمة الثانية أين النتيجة. فالآن لو نحن هكذا فعلنا فنقول العالم بجميع أقسامه محدث، ما هذا؟ هذا نتيجة ليس من المقدمة. فنكتب الآن تحت مثلا هنا العالم بجميع أقسامه محدث، هذه النتيجة. الآن أريد المقدمة الأولى، قال لأنه ينقسم إلى أعراض وأعيان، هذه أول مقدمة، العالم أعراض وأعيان. طيب قال والأعراض حادثة لا شك في حدوثها، هذه مقدمة ثانية، والأعراض حادثة، والأعراض حادثة. نعم، لا شك في حدوثها، لأننا نرى، لأن هذا لأننا نرى هو دليل للمقدمة الثانية فقط، هذه تحتاج استدلال، ما دليلها هذه المقدمة؟ فيريد أن يثبتها لوحدها، يعني ما أكملنا الدليل حتى الآن. يقول لأننا نرى ترادف الأضداد على ذات واحد من السواد والبياض والحركة والسكون ونحوها، نحن نرى الأعراض تأتي متعاقبة على نفس الذات. لاحظ أنه يقول لأننا نرى، إذن هو الدليل هنا مشاهدة، ونحن درسنا أسباب العلم حواس، خبر صادق، عقل، فالحواس دليل، هنا يستدل بالحواس لأننا نرى، نحن نرى الترادف، يعني يكون متحرك يصبح ساكن ثم يتحرك ثم يسكن، يعني نرى وجود الحركة ونرى عدم الحركة، ثم نرى وجود السكون ثم عدم السكون، يعني نرى البداية والنهاية، وهذا معنى الحدوث. نحن نريد الأعراض حادثة، نحن نرى حدوثها، ما معنى الحدوث؟ تكون معدومة تصير موجودة ونحن نرى ذلك، لا نرى حركة ثم نرى حركة وهكذا. يقول والقول بكونهما معا في ذلك المحل محال لتضاد بينهما، يعني عندما يكون هذا القلم متحرك ثم يسكن، الآن عندما يسكن انعدمت الحركة وبدأ السكون، الآن تقول لي لا لم يبدأ السكون، كان السكون موجود من قبل. إذا كان موجود من قبل فقد اجتمع الضدان، لأنه هو كان متحرك ثم سكن. فإذا السكون موجود من الزمن الأول إذن هو كان ساكنا في حال حركته، إذن اجتمع الحركة والسكون. مثلا هو أبيض الآن صار أسود، تقول لي السواد لم يخلق الآن، السواد كان موجود من قبل، كان موجود يعني وهو أبيض، إذن اجتمع البياض والسواد. هذا لا يصح، محال، لتضاد بينهما. يقول وقد رأينا السواد في محل حسا، استدلال بالحواس، بعدما كان أبيض، ورأينا الحركة فيه حسا بعدما كان ساكنا، فعلمنا أنها محدثة ضرورة. هذا أول دليل، يعني للمقدمة هذه فقط، الثانية لأعراض حادثة ما دليلها؟ بالمشاهدة، بالحواس، بالمشاهدة. يعني يأتي واحد بعد واحد تعاقب. طيب يقول دليل آخر، ولأن العرض عند أهل اللغة وفي عرف أهل الكلام اسم لما لم يكن ثم كان. يعني أصلا كلمة عرض أنه يعني يأتي، لم يكن موجود من قبل، تقول عرضت لي فكرة، يعني الآن جاءتني هذه الفكرة، فهو اسم يعني في اللغة وفي الكلام هو اسم لما لم يكن ثم كان، وإنه اسم لما يستحيل بقاؤه ودوامه، أيضا لا يبقى لا يستمر. قال ولهذا سمي السحاب عارضا، لأنه يثبت ثم لا يدرك، يعني يأتي فوق المدينة ساعة ساعتين ثلاث ثم لا يدرك، يمشي بسرعة ولا ندركه. لذلك حتى في القرآن الكريم سمى السحاب عارض، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، عارض هو السحاب. ولهذا يقال عرض لفلان أمر، وأرادوا به، به مكتوب خطأ، وأرادوا به حدوث شيء لا دوام له، فثبت أنها محدثة. يعني ذكر دليل آخر على حدوث الأعراض، أنه معنى العرض أصلا هو فيه معنى التجدد، أنه عرض لي أمر، السحاب عارض يعني يأتي ويذهب، ففيه معنى الحدوث يعني الوجود والعدم، يوجد ثم ينعدم، يوجد ثم ينعدم. لكن هذا الاستدلال أضعف من الأول طبعا، الأول أقوى أنه الأعراض حادثة بالمشاهدة. الثاني أضعف، لماذا؟ لأنه هذه فيها مسائل فيها خلاف، كما رأينا أنه العرض لا يبقى قلنا قبل قليل فيها خلاف، وقال أنه معنى اللغوي للعرض أنه يأتي بعدما لم يكن، هذا المعنى اللغوي، ونحن الآن لا نتكلم في لغة، نتكلم في معاني. نعم. فلذلك الدليل الأول أقوى، الأعراض حادثة بالمشاهدة. طيب يقول وإذا ثبت أن الأعراض محدثة ثبت أن الأعيان محدثة أيضا. الآن هذه المقدمة الثالثة، والأعراض حادثة وال أجسام حادثة، هكذا ممكن نكتب. نعم، هذا أيضا يحتاج إثبات. لماذا الأجسام حادثة؟ هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. فيقول العالم أعراض وأعيان، درسنا هذا قبل قليل. الآن الأعراض حادثة قلنا بالمشاهدة، الأجسام حادثة لماذا؟ قال لأن الخلو الأعيان عن الأعراض كلها محال. يعني الأجسام حادثة لماذا؟ لأنها لا تخلو من الأعراض، لا يمكن الجسم يكون بدون عرض، ليس بدون عرض بعينه، بدون عرض بشكل مطلق، لا يمكن جسم يخلو من الأعراض، يعني لابد يكون في الجسم عرض ولو واحد، لابد من عرض ما للجسم، لا يمكن الجسم بدون عرض. لماذا؟ لأنه على الأقل يعني أسهل مثال الحركة والسكون، أي جسم كان لابد أن يكون إما متحرك إما ساكن، لا يوجد احتمال آخر. نعم، يعني إما هو في نفس الحيز في آنين ساكن، أو هو في حيز آخر في الآن الثاني، هذا متحرك. نعم، أي جسم الآن، أعطني أي جسم أقول لك خذ آنا آنين لهذا الجسم، خذ زمانين. نعم، ففي الآن الأول أين هو؟ هو هنا في نقطة معينة له حيز، يعني أخذ قدرا من الفراغ. في الآن الثاني الذي بعده مباشرة أين هو؟ إذا ما زال في نفس الحيز ساكن، تغير حيزه متحرك، لا يمكن الجسم يخلو عن هذا، أي جسم كان لا يخلو، إما متحرك أو ساكن. طيب، وقبل قليل قلنا الأعراض حادثة، يعني الحركة والسكون حادثة لها بداية، والجسم لا يخلو، يعني لا يسبقها. نعم، لا يخلو، لأنه لو سبقها، لو سبق الجسم الأعراض لكان خاليا عنها، لكن هذا مستحيل. إذن هو سيكون حادثا كالأعراض هكذا. يعني هذا الأزل وهذا الأبد. نحن قلنا الأعراض حادثة، مثلا هنا الأعراض مخلوقة، خلق الله الأعراض في لحظة بداية، قبلها في الأزل لم يكن هناك أعراض، فندرسنا الأعراض حادثة، الأعراض لها بداية. أين بدايتها؟ هل هي هنا أو قبل قليل أو بعد قليل؟ ليس مهم الآن، المهم هناك نقطة بداية. الآن هل العقل يقبل أن يكون الأجسام مخلوقة هنا في هذا الوقت؟ هل العقل يقبل وجود أجسام؟ يقبل، لأن الجسم سيكون متحرك أو ساكن، والحركة والسكون موجود، سيكون مثلا اجتماع وافتراق موجود، سيكون مثلا موت وحياة، سيكون فرح وحزن، كذا موجود الأعراض. لكن لو تخيلت هنا جسما ما، لو تخيلت وجود جسم هنا قبل أن يخلق الله الأعراض، هناك جسم. طب أنا سأسأل، هذا الجسم متحرك أو ساكن؟ إذن أنت تفترض وجود أعراض، لكن نحن قلنا لا يوجد أعراض هنا، الأعراض خلقت بعد ذلك، هذا هو تناقض عقلي. يعني أنت عندما تفترض وجود جسم هنا قبل يعني خلق الأعراض، أنت ستفترض وجوده متحركا أو ساكنا، لأنه لا يعني عقلا لا يخلو من ذلك، وأنت في نفس الوقت الآن تفترض وجود الجسم في هذه النقطة، وهو يعني ستفترض وجوده ويكون متحرك أو ساكن، وفي نفس الوقت أنت تقول لا يوجد حركة وسكون. فأنا لا أفهم عليك، أنت تقول لي هو جسم موجود وسيكون متحرك أو ساكن وليس هناك حركة ولا سكون، هذا تناقض عقلي، عقل لا يفهم هذا أبدا. لذلك العقل لا يقبل أن الأجسام هنا لا يمكن تسبق الأعراض، لأنها لا تخلو من الأعراض، إذن سيكون الأجسام حادثة أيضا. نعم، لأن الأعراض حادثة، الأجسام حادثة أيضا. نعم، يعني الآن يعني هل يمكن يخلق الله تعالى الأجسام قبل الأعراض؟ قلنا هذا عقلا مستحيل، يعني لا تتعلق به قدرة الله. أظن درستم أن قدرة الله في السنوسية تتعلق بالممكنات، الأمور المستحيلة لا تدخل تحت قدرة الله أصلا، لا تتعلق بها قدرة الله. فإذا قبل خلق الأعراض هل يمكن يوجد جسم؟ لا يمكن. طيب لو عكسنا القضية، يعني هنا أجسام مخلوقة، نعم، والأعراض معها موجودة، قبل الأجسام هل يمكن يوجد عرض؟ العرض لا يوجد بنفسه، لا يقوم بذاته، يقوم داخل الجسم، إذن سيكونان معا. نعم، بداية خلق الأجسام هي بداية خلق الأعراض، لأن العرض يحتاج إلى الجسم حتى يوجد فيه، والعرض لا يخلو، والعرض يحتاج إلى الجسم حتى يخلق فيه، والجسم لا يوجد بدون أعراض، فكلاهما مرتبط ببعضه. نعم، يقول إذن ثبت أن الأعيان أعيان يعني ذوات يعني جواهر وأجسام. ثبت أن الأعيان محدثة أيضا لأن خلو الأعيان عن الأعراض كلها محال. يعني ممكن الجسم يخلو عن عرض، يعني ممكن جسم ليس فيه عرض الفرح أبدا، مثل هذه الطاولة ليس فيها عرض الفرح أبدا، من أول يوم خلقت إلى آخر يوم لا يكون فيها عرض الفرح أو الحزن، يخلو. لكن نحن نتكلم أن الجسم يخلو عن الأعراض كلها، هذا مستحيل. يقول: إذ لا يتصور وجود جسم ولا جوهر ليس بمتحرك ولا ساكن ولا متلون بلون ما. أترك اللون يعني حتى لا ندخل في نقاش تفصيلي وكذا، الحركة والسكون أقوى، يعني ناقش بالأقوى الأدلة، الحركة والسكون. مستحيل يوجد جسم لا متحرك ولا ساكن، طبعا بالمعنى الذي شرحناه للحركة والسكون، أنه كونان في آن في حيزين في آنين، أو في حيز واحد في آنين. يقول: وإذا استحال خلوها عن الأعراض، إذا الأجسام مستحيل تخلو عن الأعراض، استحال سبقها عليها. استحال سبقها، ما هي ها؟ الأجسام عليها على الأعراض، كما رسمت هنا، يستحيل الأجسام تسبق الأعراض. ما دام هي لا تخلو عن الأعراض إذن مستحيل تسبقها. لماذا؟ لأن في السبق الخلو. يعني إذا أنت افترضت السبق من الأجسام سابقة إذن ستكون خالية من الأعراض. نعم. لا، لأنه يعني عرفناه، هو كون الشيء في حيز واحد في آنين، وهذا شيء مستقر في الواقع. تمام. يعني الحركة والسكون هو يعني نسميها أعم الأعراض. الحركة والسكون هي عرضان، هما عرضان يعني يأتيان يعرضان يقومان بجميع أنواع الأجسام. الفرح والحزن مثلا للأحياء فقط، الألوان مثلا لممكن بعض التفاصيل، يعني بعضهم يقول الماء مثلا ليس له لون أو كذا، الهواء مثلا، يعني هناك تفاصيل، لكن الحركة والسكون هي أعم الأعراض. طيب، يقول: لأن في السبق الخلو والخلو محال، فكان السبق محالا. وإذا استحال سبقها عليها، يعني إذا استحال أن تسبق الأجسام الأعراض، تكون محدثة ضرورة. يعني الأعراض محدثة كما قلنا لها بداية، والأجسام أنا لا أعرف حتى الآن، لكن أنا أعرف معلومة واحدة أن الأجسام مستحيل تسبقها. هذا بدأ من هنا، الأعراض بدأت لها نقطة بداية، الأجسام أنا لا أعرف هي محدثة غير محدثة لا أدري حتى الآن، لكن وصلت إلى معلومة أن هذه الأجسام لا تسبق الأعراض. إذا بدأنا من هذا الطرف لا تسبق، إذن ستكون محدثة أيضا. يقول: وإذا استحال سبقها عليها تكون محدثة ضرورة، لأنها شاركت المحدثة في الوجود وفي زمان الوجود، هي لم تسبقه، وشاركته فيما كان لأجله محدثا، وهو أن يكون لوجوده ابتداء. يعني هذه آخر جملة مهمة. ممكن مثلا واحد يقول، يعني ربما المثال ليس دقيق لكن فقط للتقريب، مثلا الجسم مركب، الجسم مركب ولا يمكن الجسم إلا أن يكون مركبا من أجزاء، يعني حقيقة الجسم هي فيه حقيقة التركيب. طيب، والأعراض تقوم بالجسم ولا يمكن الأعراض تكون خارج الجسم، فواحد يقول: إذن بناء على ذلك الأعراض ستكون مركبة أيضا. نقول: لا، يعني هذه آخر جملة أفادتنا هذا، أن هنا نحن في دليلنا قلنا الأجسام حسب هذا الرسم مثلا الأجسام شاركت الأعراض في وجودها، كلاهما موجودين هنا، الأجسام موجودة والأعراض موجودة في هذا المكان، الأجسام شاركت الأعراض في الوجود وفي زمان الوجود، إن وجودها من هنا إلى هنا مثلا، نعم، والأجسام شاركت الأعراض في الوقت الذي جعلنا الأعراض حادثة بسببه. يعني هنا لماذا وصفنا الأعراض بالحدوث؟ لأنه العدم سبق الوجود. نعم، لما رسمنا هذا الرسم وضعنا نقطة للأعراض بدأت من هنا، هنا هل كان يوجد أعراض؟ هل كان في هذا الطرف هنا يوجد أعراض؟ لا، هنا كان يوجد. سبق العدم على الوجود هذا مسمي حدوث، يعني كان معدوما صار موجودا. الآن هل شارك الجسم العرض في هذا المعنى؟ نعم، يعني الجسم أيضا لما قلنا بدأ من هنا هو شارك العرض في أن العدم سبق الوجود، فلذلك نصفه بالحدوث أيضا. اقرأ العبارة مرة أخرى. يقول: لأنها شاركت المحدثة، الأجسام شاركت الأعراض المحدثة في الوجود وفي زمان الوجود، وشاركته الأجسام شاركت الأعراض فيما كان لأجله محدثا، يعني في السبب، في الوصف الذي حكمنا على الأعراض بأنه حادث بسببه. لماذا نحن حكمنا على الأعراض أنها حادثة؟ لأن العدم سبق الوجود، وهذا هو الحدوث. العدم يصير وجود، هذا هو معنى الحدوث. فنحن حكمنا على العرض بأنه حادث بهذا السبب، والجسم شارك العرض في نفس العلة، نفس السبب، فإذا سأعطي نفس الوصف وهو الحدوث. نعم. فيعني أقصد من هذا أنه ليس كل أمرين اشتركا في شيء فتعطي أحكام ألف بباء. يعني النتيجة التي أريد نستفيدها، ألف اشترك مع باء في بعض الأمور، عندي ألف مسألة يعني وباء مسألة أخرى، مثل أجسام أعراض، ألف وباء اشترك في بعض الوجوه، بعض الأوصاف، فهل الآن تعطي كل أحكام باء لألف أو أحكام ألف لباء؟ ليس شرطا، يجب أن تنظر في محل الاشتراك، ويجب أن تنظر يعني علل الأحكام. نحن حكمنا على باء بحكم، ما هي علة هذا الحكم؟ يعني لماذا حكمنا على باء بهذا الحكم؟ ثم تنظر إذا هذه العلة موجودة في الأوصاف المشتركة أو غير موجودة. نعم. لا، مثلا توأم، طفلان توأمان ولدا في من بطن واحد، في يعني سنة واحد، في حمل واحد. نعم. فالتوأم بينهما اشتراك في أنهما يعني ولدا من بطن واحد في حمل واحد. نعم. فالآن أنا أعطيهم أحكام مشتركة كثيرة، سنة الولادة عينها، مثلا الجنس، العرق عينه. نعم. ما دام ولد من بطن واحد، يعني لو امرأة مثلا تزوجت رجلين فولدها الأول مثلا سيكون أوروبي، الولد الثاني سيكون أمريكي مثلا، يعني العرق مختلف، لأنه زوجها الأول أوروبي زوجها الثاني أمريكي، ممكن، لكن إذا من بطن واحد إذا هو من عرق واحد، فأنت ستعطي للتوأم أحكام مشتركة، سنة الولادة، العرق مثلا، بعض الأحكام الأخرى ستكون مشتركة. لكن مثلا واحد مثلا ماذا أقول، مثلا كان شجاعا، واحد كان جبانا، واحد كان يحب الدروس العلمية، كيمياء، فيزياء، رياضيات، كذا، واحد يحب الدروس الأدبية، تاريخ، جغرافيا، أدب، لغة، كل واحد طريقة تفكير، يجوز أن يختلف هذه الأحكام. لماذا؟ لأن هذه الأحكام ليس علتها الحمل الواحد، لكن تلك الأحكام، سنة الولادة، العرق مثلا، علتها الحمل الواحد. فنحن نعطي ألف أحكام باء، أو نعطي باء أحكام ألف، نعطيهما نفس الأحكام في الأمور المشتركة، لكن يعني يجب أن ندقق في مسألة وهي علة الحكم. فإذا كانت علة الحكم موجودة في الوصف المشترك بينهما نعطيهما الحكم الواحد، أما إذا علة الحكم ليست من الوصف المشترك، يعني الشجاعة مثلا علتها هنا ليست الحمل الواحد والبطن الواحد، بل علتها مثلا التربية، هذا الطفل رباه رجل سنة بعد سنة بعد سنة على كسر الخوف من قلبه، كل إنسان يولد في قلبه يخاف لكن ممكن يتجاوز هذا مع الأيام، فرباه يعني رجل أبوه أو عمه أو جده على كسر الخوف، والثاني بالعكس ربوه على الخوف، يعني انتبه لا تفعل كذا كذا، يخوفونه زيادة، فهذا خرج شجعان هذا خرج جبان. فهذه قضية مهمة، يعني ننظر في علة الحكم قبل أن نحكم باشتراك شيئين في نفس الحكم بسبب أنهما يشتركان في بعض الصفات. طيب يقول: وإذا ثبت أن العالم محدث ثبت أن له صانعا أحدثه، لأن المحدث لا بد له من المحدث. الآن يعني ننتقل إلى دليل آخر، هذا الدليل الذي كتبناه هنا هذا دليل حدوث العالم، دليل حدوث العالم، دليل أن العالم حادث، عملنا هذا الدليل. لأن ننتقل إلى دليل وجود الله، نبني على الدليل السابق، نبني دليل وجود الله على الدليل حدوث العالم. فنقول المقدمة الأولى العالم، نأخذ النتيجة من هنا، العالم محدث أو العالم حادث، قلنا ليس هناك فرق كبير، تقول عالم حادث العالم محدث ليس فرقا كبيرا، العالم محدث. الآن المقدمة الثانية نقرأ، أنا لا أريد أكتب من عندي، أنا أريد نتعلم كيف من الكتاب نخرج ونرتب الأدلة. يقول: وإذا ثبت أن العالم محدث، هذه مقدمة، ثبت أن له صانعا أحدث، وهذه نتيجة، نتيجة العالم له صانع أحدثه، أحدثه يعني اسم فاعل أحدث هو، إذن ممكن أبدلها بكلمة محدث، ممكن أبدل كلمة أحدث الآن بدل ما استعمل الفعل هو أحدث، إذن اسم فاعل محدث، هذه النتيجة، العالم له صانع له محدث له صانع أحدث، نفس الكلام. لماذا؟ قال: لأن المحدث لا بد له من المحدث. هذه الآن المقدمة الثانية، العالم محدث وكل محدث له محدث له صانع، إذن العالم له صانع أحدثه أو له محدث. هكذا كتب الماتريدية في الغالب، يعني هو أحيانا يعطيك النتيجة في البداية ثم يعطيك المقدمتين، أحيانا يعطيك مقدمة ثم النتيجة ثم المقدمة الثانية، أحيانا مثل هنا أعطاك يعني مقدمة ثم نتيجة ثم مقدمة، يعني لا يعتنون بترتيب الدليل بطريقة قياسية في علم المنطق، وإنما يعطيك كشرح وأنت عليك أن تستخرج وترتب هذه المقدمة. طيب يقول: وإذا ثبت أن العالم محدث ثبت أن له صانعا أحدثه، لأن المحدث لا بد له من المحدث. ماذا قال؟ العالم محدث كل محدث له محدث. المقدمة الأولى تحتاج دليل أو لا تحتاج؟ العالم محدث هل تحتاج إلى دليل؟ هي تحتاج إلى دليل أو لا؟ العالم محدث العالم مخلوق يحتاج إلى دليل. وقلنا قبل قليل أن لا أسألكم عن الدرس، أنا أسألكم لو واحد سألكم في الطريق العالم محدث هذه الجملة تحتاج دليل أو لا؟ تحتاج، ودليلها درسنا نظريا. أما المقدمة الثانية فهذه طبعا فيها خلاف، بعض المتكلمين يقول هذه ضرورية لا تحتاج إلى استدلال، بعضهم يقول لا هذه نظرية تحتاج إلى استدلال، فلكن المؤلف هنا مشى على أنها ضرورية، لذلك ترون أنه لم يتكلم فيها. هذا رأي عند المتكلمين أن كل محدث له محدث، هذا لا يحتاج دليل، ضرورية، لكن ممكن نحتاج إلى تنبيه نسمي، يعني في الأمور الضرورية البدهية أقصد، هي لا نستدل عليها، هي اسمها ضروري يعني لا تحتاج إلى مقدمة. ما معنى علم ضروري؟ يعني لا يحتاج واسطة، لا يحتاج مقدمة، لكن أحيانا يحتاج تنبيه، يعني ربما العقل أحيانا يتأثر بالبيئة والشبهات وهكذا، فيحتاج أن تنبهه أنه استيقظ، أنت مثل نائم استيقظ، هذا موجود عندك في عقلك، أنا لا أحتاج أنا أشرحه لك، لا أحتاج أنا أعطيك دليل، موجود في عقلك أصلا، لكن انتبه، فنعطيه تنبيه فقط. فنقول له يعني مثلا هنا لو نريد نعطي تنبيه على كل محدث له محدث، نقول له ما معنى محدث؟ ما معنى محدث؟ ما سبق وجوده العدم، كما قلنا قبل قليل، نعم العدم سبق الوجود، هذا معنى محدث. الحدوث هو يعني سبق العدم للوجود، فإذا هذه الذات كانت معدومة صارت موجودة، هذا معنى محدث، يعني هذه الذات تقبل العدم تقبل الوجود. إذا لماذا ترجح العدم هنا ولماذا ترجح الوجود هنا؟ نحتاج مرجح. هذا يعني كأنه دليل، أنا أقوله هو ليس دليل، هو تنبيه، يعني أنا ما أتيت بشيء من الخارج، وإنما شرحت لك كلمة محدث، كلمة عدم، كلمة وجود، فهذا يعني تنبيه مسمى. طيب يقول إذا ثبت أن له محدثا، أن له صانعا، ومحدثه غيره ضرورة، نعم، يعني هنا في هذا الدليل وصلنا، العالم له صانع له محدث، لكن من هو حتى الآن لا نعلم. وصلنا في الدليل أن العالم حادث، الحادث يحتاج إلى محدث، إذن العالم له محدث له صانع، لكن من هو هذا الصانع حتى الآن لا نعرف. فالآن أيضا نزيد الآن كما قال، ومحدثه غيره ضرورة، محدثه يجب أن يكون غيره، لأن حدوثه إما بإحداث نفسه أو بإحداث غيره إياه، واستحال أن يكون حدوثه بإحداث نفسه أو بإحداثه نفسه، لأنه عدم قبل وجوده والعدم لا فعل له، فلا يتصور أن يكون وجوده بإيجاد نفسه، ولأن المحدث لا يقدر على دفع التغير عن نفسه بعد وجوده، وما لا يقدر على دفع التغير عن نفسه بعد وجوده استحال أن يكون قادرا على إيجاد نفسه قبل وجوده، فثبت أن حدوثه بإحداث غيره إياه. يعني الآن ممكن نأتي بدليل آخر نبني على هذا، العالم له صانع، وصلنا إلى هذا، فنقول نأخذ النتيجة كمقدمة، الآن نأخذ هذه النتيجة كمقدمة لدليل جديد، كما فعلنا هنا، أخذنا النتيجة من دليل حدوث العالم، أخذناها مقدمة أولى لدليل وجود الله، فالآن نأخذ هذه النتيجة، وصلنا أن العالم له خالق له صانع له محدث، نأخذها مقدمة فنقول العالم له محدث، نقول ومحدث العالم غير العالم، هذه مقدمة ثانية، محدث العالم غير العالم. طبعا هذه المقدمة تحتاج إثبات، لماذا محدث العالم غير العالم؟ هو ليس نفس العالم كما قال، لأن حدوثه حدوث العالم إما بإحداث نفسه هو أحدث نفسه بنفسه أو غيره. يقول القسم الأول باطل. لماذا؟ قال لأن العالم إذا افترضنا هو أحدث نفسه، هو قبل أن يوجد هو عدم، والعدم ليس له فعل. يعني تقول الآن العالم معدوم صار موجود، من أحدثه من خلقه؟ تقول هو نفسه، يعني هو وهو معدوم أعطى الوجود لنفسه. طب هو معدوم، العدم ليس له فعل، هذا العقل لا يقبله. هذا دليل ذكره في الكتاب قرأته. دليل آخر أيضا ذكره، قال أيضا العالم بعد وجوده، يعني لو مثل هذا الرسم، هذا الأزل وهذا الأبد، نحن وصلنا العالم حادث، هنا العالم، العالم حادث له بداية ونهاية. فيقول من أحدثه، من أحدثه هو أحدث نفسه، يعني من هنا هو أحدث نفسه مستقيم. لماذا؟ دليلين. دليل الأول أنه هو في حال العدم هو عدم، والمعدوم ليس له فعل، لا يستطيع أن يعطي الوجود. الدليل الثاني أنه لا يمكن أن يحدث نفسه، أنه ندرس هنا الآن ليس في العدم، العالم في حال وجوده دائما يتغير، وهو لا يستطيع أن يدفع التغير عن نفسه. العالم يتغير ولا يستطيع أن يوقف تغير نفسه. يقول والذي لا يستطيع أن يغير شيئا في نفسه وهو موجود أولى أن لا يستطيع يغير نفسه وهو معدوم. يعني لا تأخذ العالم، خذني أنا كمثال كإنسان، أنا وأنا موجود وأنا مخلوق لا أستطيع أدفع التغير عن نفسي. يعني الإنسان يزداد في العمر كل سنة، يقترب من الموت، لا يستطيع يدفع هذا عن نفسه، تضعف جسمه قليلا قليلا، خصوصا يعني متى بعد 40 أو 50 يبدأ يضعف الجسم، لا يستطيع يدفع هذا، شعره يكون أبيض يصبح أسود يصبح أبيض، لا يستطيع يدفع هذا عن نفسه. نعم. حتى في نفس اليوم أنت تكون في الصباح قوي، تدرس تدرس تدرس، تتعب تتعب تتعب، تصل إلى الليل تنام، لا تستطيع تدفع التغير عن نفسك. فإذا كنت أنت وأنت موجود لا تستطيع تغير عن نفسك الأمور التي تأتي إليك، فأنت وأنت معدوم قبل أن توجد تستطيع تغير نفسك من العدم إلى الوجود؟ إذا وأنت موجود لا تستطيع تغير، فكيف أنت معدوم؟ هذا دليل آخر. نعم. إذن يعني ماذا قال؟ العالم له محدث، ومحدث العالم غير العالم. أثبتنا المقدمة الثانية. نعم. الآن النتيجة، يعني ومحدث العالم الذي هو غيره هو الذي نسميه الله. يعني في البداية نحن قلنا ما تعريف العالم؟ ما سوى الله. فأنا أدرس في هذا الطرف ما سوى الله، لأن وصلت إلى أن محدث العالم غير العالم، أصلا العالم هو غير الله، وما غير العالم هو الله. وصلنا إلى الدليل، هذا هو، أنه هذا الذي أحدث العالم وهو ليس من جنس العالم، هو غير العالم، هذا الذي نحن نسميه الله تعالى. طبعا يبقى تفاصيل، أنه هذا الصانع هل يكون قديم أو حادث كذا، سنأتي عليها، يعني يبقى تفاصيل بسيطة، لكن يعني تقريبا تم دليل وجود الله تعالى تقريبا. بقي فقط أن نبطل، يعني أن يكون الذي صنع العالم، هذا العالم جاء من صانع، الذي صنع العالم قديم، يجب أن نثبت هذا ليس حادثا، لأنه لو كان حادث سيتسلسل، فيجب أن نبطل الدور والتسلسل، هذا الذي بقي. نعم. ما هو؟ نعم، هذا نسمي الله، هذه النتيجة، أن تسميه بأي اسم ليس مشكلة بالنسبة لعلم الكلام. يعني إذا تريد يعني أدقق ممكن هكذا، إذا تريد يعني يكون العبارة أدق. نقول هكذا: العالم له محدث، ومحدث العالم ليس نفسه. إذن محدث العالم هو غيره. الآن هذا الغير، هذا نسميه الله. نعم هكذا أدق، صحيح. محدث العالم ليس نفس العالم، إذن هو غيره، وهذا الغير نسميه الله تعالى. لو سميته باسم آخر ليس عندنا مشكلة ككلام، كعلم الكلام، يصبح أن ننتقل إلى الفقه الآن، هل يجوز هذه التسمية أو لا يجوز؟ نعم. لكن كفكرة اتفقنا على العقيدة أنا وأنت، سمينا الله، سمينا مثلا في الفارسية خداي، سمينا بالتركية تنري، سمينا بأي اسم، هذا ليس فرق الآن. نعم. لكن هنا دخلنا في الفقه. نعم. ضروري قلنا، هذا قلنا فيه خلاف، لكن كثير من العلماء يرى ضروري، هذا الضروري. نعم. وقلنا نحتاج تنبيه، وأنا ذكرت التنبيه. نعم. هو سيأتي يعني الآن تماما، يعني في الدرس القادم، لكن ما بقي وقت الآن، في الدرس القادم نتابع. يعني بقي أن يبطل أن يكون صانع العالم حادثا، هذا هو التسلسل، فيتم دليل وجود الله. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. يعني في جزء من الدليل. نعم. لا، لأنه نحن يعني قسمنا العالم إلى أجسام وأعراض ويعني جواهر، لا يوجد قسم رابع، فنحن حكمنا على الأعراض كجنس، ما حكمنا على الأعراض التي نراها فقط، جنسها حادث. يعني الآن أنا حكمت على الحركة التي أراها، وكل حركة حتى لو كنت لا أراها هي من نفس الجنس. نعم. الأجسام التي أراها حادثة، والأجسام الأخرى حادثة أيضا حتى لو ما رأيتها، لأن هذا الحكم جاء للجسم لأنه جسم، من حيث هو جسم.